إنني فتاة أبلغ من العمر 23 سنة، بدأت الصلاة منذ الصغر، ولكن كانت صلاتي ناقصة، أي ينقصها بعض الفرائض مثل الجهر، لأنني كنت صغيرة العقل وجاهلة لبعض الفرائض، فهل الصلاة التي صليتها وأنا جاهلة صحيحة؟ يا أخت خديجة أحمد سعيد، تقولين إنك الآن لك من العمر 23 سنة، وأنك قبل ذلك تصلين وأنك جاهلة، وأن صلاتك هذه لا تجهرين فيها، فهل هي ناقصة وهل تعيدين؟ لا، صلاتك صحيحة إن شاء الله، ما دام لم يقع منك إلا عدم الجهر، فالجهر في حق المرأة لا ينبغي، بل الأفضل في حقها أن تصلي سرا، بأن تقرأ القرآن سرا، حتى الرجل يقرأ سرا إلا إذا خشي أن يؤذي نائما أو يؤذي غيره، بل يقرأ سرا، وإنما يجهر إذا كان إمام أو كان أنشط له ولم يؤذي بذلك أحدا فلا بأس، يقرأ جهرا. أما المرأة يجوز لها أن تقرأ جهرا أيضا إذا لم يسمها أجانب وكانت منفردة، فلا مانع، ولا تؤذي أحدا كالنائم ونحوه، وإن قرأت سرا فلا حرج عليها، بل هو الأفضل في بعض الأحيان، وصلاتها صحيحة إن شاء الله. وأشكرك يا أخت خديجة على مواظبتك على الصلاة ومحافظتك عليها، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، وحظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة، والصلاة نور، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما دل عليه القرآن، والله أعلم.